هذا هذه الامور يفعلها اذا اراد الاحرام. هذا في بيان الامور التي تفرض الاحرام وبيان كيفيه الاحرام. قال اذا اردت الاحرام فاغتسل. هذا الاغتسال سنه وليس بواجب بل هو مستحب، لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وتجرد لاهلاله، ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشه لما وقد حاضت واراد ان تلبي بالحج قال امرها تغتسل وتنتشط وتلبي بالحج، ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشه بنت عبيس لما ولدت في ذي الحليفه محمد ابي بكر امرها تغتسل وتستثمر بثوب وتلبي. فدل على ان من اراد الاحرام يغتسل حتى ولو كان حيضا او نفساء.